للعاشق المحب إذا ما أراده يوما مثلا أن يترك أو يهجر من يهوى أو يحب. يجيبك شاعر محب وعاشق صب فيقول لك يا زوجتي سألت القلب فلوتكم فقال سألت ممتنعا فلا والله لا أسلو ولو قطعتني قطعا. شكرا يا فيلسوف، ولكن ماذا يا زوجتي؟ ولكن مع هذا ورغم كل هذا فهناك أمور بعينها يضطر معها الإنسان إلى السلو أو السلوان. وكيف يا بنيتي أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعها يا فيلسوفي ومرشدي. كل آذان موصلية، تفضلي يا بنيتي. سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا عن حقيقة معنى السلوان، فأجابه قائلا: السلوان يا أخي نوعان، سلوان طبيعي وسلوان تطبعي. فما الفرق يا سيدي بين السلوان الطبيعي وبين السلوان التطبعي؟ السلوان الطبيعي سلوان يفرغ به البال من أي فكر أو انشغال، ويخلو به القلب من أي أثر للحب، وهو سلوان يذم به صاحبه إذا لم يكن له من الأسباب ما يستوجبه. هذا عن السلوان الطبيعي، فماذا إذن عن السلوان التطبعي؟ السلوان التطبعي سلوان اضطراري تصبري، ويكون لسبب شديد قهار لا يصبر على مثله الأحرار، أو يكون لقدر من الأقدار لا حيلة معه وليس في استطاعة بشر أن يمنعه. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم، ولكن ما خير ما تودين أن تختتمي به حديث الليلة في أمر سلوان المحبة أو نسيان الأحبة للأحبة؟ يجيبك يا فيلسوفي محب شاعر صادق الإحساس والمشاعر، فيقول لك: وحقك لا أنساك ما حييت، لو أشرب السلوان ما سليت، ما بي غنى عنك وإن غنيت. نجتي إلى الغد إذن يا فيلسوف. ومن القاهرة تغني الآن ياسمين الخيام بكلمة عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة. الله عليك يا مصر. الله عليك يا مصري وانتي منوره. وفرحة فيك يا مصري حلوة معطرة معطرة معطرة والله عليك يا مصر الله وانت منورة بالنصر الله والله عليك يا مصر الله وانت منورة بالنصر الله الله عليك يا مصر الله منورة بالنصر الله الله عليك يا مصر وانت منورة الله عليك يا مصر وانت منورة الله عليك يا مصر وانت منورة الله الله الله الله من زمان يا مصر واحنا كنا عارفين ارضنا كنا عارفين ان طابا هي حتة مننا من زمان يا مصر واحنا كنا عارفين ارضنا كنا عارفين ان طابا هي حتة مننا والإيمان ويا الجهاد والصبر ربط حقنا قلنا الأماني كلنا وتلمي تاني شملنا قلنا الأماني كلنا وتلمي تاني شملنا قلنا الأماني كلنا وتلمي تاني شملنا شملنا شملنا شملنا مبروك يا بلدي قلنا الأماني كلنا وتلمي تاني شملنا قلنا الأماني كلنا وتلمي تاني شملنا قلنا الأماني كلنا وتلمي تاني شملنا شملنا شملنا شملنا مبروك يا بلدي الله عليك يا مصر وانت منورة من مصر الله عليك يا مصر وانت منورة الله الله الله عليك يا مصر وانت منورة منورة منورة وفرحة فيك يا مصر حلوة معطرة معطرة معطرة الله عليك يا مصر الله وانت منورة بالنصر الله والله عليك يا مصر الله وانت منورة بالنصر والله عليك يا مصر وانت منورة بالنصر الله عليك يا مصر وانت منورة الله عليك يا مصر غنت ياسمين الخيام الكلمات عبد الوهاب محمد والألحان جمال سلامة القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى صوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن أول مذيع في الإذاعة يقول هنا القاهرة لما جريدة الأهرام أعلنت سنة 1933 عن مسابقة لاختيار مذيعين جداد للإذاعة اللاسلكية المصرية كانت لازمة اختبار المذيعين متصورة إن اللي هيتقدم 100 شاب بالكتير لكن المفاجأة ان اكتر من 2000 شاب اتقدموا وكلهم حاصلين على شهادات جامعية. طبعا اللجنة تعبت قوي علشان تختار الناجحين الثلاثة او المحظوظين الثلاثة ومؤكد انها خدت مدة طويلة للانتهاء من الاختبارات. فعلا استمرت الاختبارات من اول سبتمبر سنة 1933 لغاية اخر فبراير سنة 1934 يعني 6 أشهر طبعا مدة كبيرة. المهم من اللي تقدموا للامتحان شاب وسيم باين عليه علامات الثراء. أعضاء اللجنة تعجبوا وسألوه قبل الامتحان عارف مرتب المذيع كان في الشهر؟ يعني مدام هو موظف حكومة يبقى مرتبه مش حيزيد عن 10 جنيه ولا 15 جنيه صحيح المبلغ ده وقتها كان كبير قوي وخصوصا إذا عرفنا إن رطل اللحمة وقتها ما كانش تمنه بيزيد عن قرش ساغ واللحوم الممتازة قرشين. لكن الشاب الوسيم ده ما كانش بيفكر في المرتب ده ليه؟ لأنه كان غني. أمال إيه اللي كان يهمه طالما إن هو كان غني؟ كان يهمه الوظيفة باعتبارها وظيفة جديدة ما سبقوش حد قبله فيها لأن كان بطبيعته شاب مغامر واشتهر بالصفة دي لأنه لما خلص دراسة الهندسة في جامعة كامبريدج الإنجليزية رجع مصر وهو بيقود طائرته الخاصة من إنجلترا لمصر. تصوري بيسوق طيارة ملكه من إنجلترا لمصر. ده لازم أحمد سالم لأنه كان تاني طيار مصري يطير بطيارته من أوروبا لمصر وكان الأول محمد صدقي محمود اللي احترف الطيران ووصل لمنصب قائد القوات الجوية. بالضبط هو أحمد سالم اللي حصل على إعجاب اللجنة لمعلوماته الوفيرة وحلاوة صوته وسلامة نطقه للحروف. مؤكد بقى إن اللجنة اختارته أول الناجحين. بالفعل كان هو الأول وتعين في وظيفة كبير المذيعين وكان صاحب أول صوت انطلق من الإذاعة المصرية يوم افتتاحها في 31 مايو 1934 وقال هنا القاهرة. المهم ان احمد سالم لفت نظر محمد طلعت حرب باشا فاختاره علشان يكون مدير استوديو مصر فاضطر انه يسيب الإذاعة بعد شهور قليلة ليشارك في تأسيس استوديو مصر اللي كان بيتبني سنة 1934 وكان اول فيلم من انتاج استوديو مصر هو فيلم وداد اللي اتعرض في اوائل سنة 1936. المهم في سنة 38 اختلف طلعت حرب باشا مع احمد سالم لان احمد سالم وافق على انتاج فيلم لاشين اللي تكلفت ديكوراته مبالغ كبيرة فما كان من احمد سالم الا انه طلب من المخرج احمد بدرخان انه يختار قصة فيلم يستخدم فيها نفس ديكورات لاشين وفعلا اخرج بدرخان فيلم اسمه شيء من لا شيء بطولة عمران السيد ونجاف علي واستخدم فيه نفس ديكورات فيلم لاشين وبكده احمد سالم وفر تكاليف ديكورات فيلم شيء من لا شيء وعور الخسائر اللي اتصرفت في ديكورات فيلم لاشين. لكن برغم من كده اتعرض احمد سالم لهجوم شديد، ورفض احمد سالم هذا الهجوم واستقال من استوديو مصر سنة 1938 وتفرغ للاعمال الخاصة والسينما كمخرج وممثل ومنتج لغاية لما مات وهو بيعمل عملية جراحية في المصران الاعور سنة 1950 قبل ما يتعرض اخر افلامه دموع الفرح. ودي كانت نهاية حكاية احمد سالم اول مذيع يقول هنا القاهرة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني عبعاد، أنت جاي تشتغل إيه؟ يوم الثلاثينيسة يضحك على أيانا وزير المنزع ده هو بيقول إذا بيأثر بطاطا. أنا إيش مكتوب؟ لا طيب عرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فرح؟ أزواري. دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي في حلقة اليوم الفقرات التالية، نستمع معا إلى أحداث مسرحية محاكمة عم أحمد الفلاح، لقاء مع الدكتور عمرو دوارة المخرج والناقد المسرحي حول كتابة ذاكرة المسرح المصري، وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء هيا بنا نبدأ السهرة وأحداث مسرحية محاكمة عم أحمد الفلاح. والمسرحية من تأليف الدكتور رشاد رشدي، إخراج فاروق الدمرداش. أما البطولة عايدة عبد العزيز، ناهد جبر، علي عزب، شوقي بركة، أحمد راضي، أحمد أبو زيد، سليمان عزيز، عبد الغفار أبو العطا، محمود الجندي ومحمد همام. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون فاروق الدمرداش مخرج المسرحية. محاكمة عم أحمد الفلاح بتعطي صورة عن محاكمة المواطن المصري بما يتهم به دائما من الجهل والكسل والفقر إلى آخره. مسرحية محاكمة عم أحمد الفلاح هي مسرحية في الحقيقة مسرحية وطنية تناسب أحداث بعد انتصارات أكتوبر، تناقش شخصية المواطن المصري بعد أحداث أكتوبر على وجه التحديد، أي التحول العظيم الذي حصل في نفسية المواطن المصري بعد أحداث أكتوبر، والشخص المصري العظيم حتى ما قبل أحداث أكتوبر. ومن هنا بنشوف المسرحية إزاي أنه السلطات أو أيا كانت القوة القاهرة الخارجية أو الداخلية بتتهم هذا الشعب وتتهم هذا المواطن بالخمول اتهامات بنعبر عن انها باطلة لا محالة. ودلوقتي نسمع مع بعض اول مقطع من هذه المسرحية. المتهم رقم واحد احمد ايه اللي مكتوب قدامي يا احمد؟ بس انا اسم احمد مش انت؟ لا يبقى انا. لا طب انا. لا انا انا انا انا مش انتم. لا مش انت. انا مش انت. لا انا بقول احمد. انا احمد. وانا كلكم اسمكم احمد؟ كلنا احمد. واحمد كلنا. في مين تاني في المحكمة؟ مفيش غير انا. لا في انا شايف واحد تاني هنا فين؟ سيبوه نايم. اوعوا تصحوه. مش انت اللي كلنا اسم احمد؟ هو احمد. ايوه عم احمد الفلاح. خلاص يبقى هو مين؟ المتهم من رواح. يا كلام يا جليل. عم احمد طول عمره على امره مغلوب. اوعى كده. اوعى. ايوه هو ده احمد المطلوب. صحوه وهاتوه. يا ناس يا ناس حرام عليكم. سيبوه في حاله نايم. مطلوب. مطلوب من ايه؟ من اللي شافه. من المقدور. شاف ايه يعني؟ احنا مش بنقول. مين فينا ما جاش؟ مين فينا ما اتضربش؟ مين فينا ما اتضربش؟ مين فينا ما اتحرقش؟ مره جاي مرتين. لكن هو شافه ما شافوش العيب. قهر وظلم وحرمان مش يوم ولا اثنين. العمر كله. العمر كله. ايوه عمر وعمره في عمر كل الناس اللي ماتوا واللي عايشين. بقى ده شيء معقول؟ ده لو كان هوي كان مات من زمان. ما ماتش لانه انسان. انسان فاهمين يعني ايه انسان؟ يعني شيء فيه وتحكيم الاسواق. مش حيوان فقد الاراده. لا عم احمد عمره ما فقد الاراده. لا عم احمد عمره ما فقد الكيان. كان زي ما قلت لكم رغم كل شيء رغم كل اللي شافه على مر الزمان انسان. واي انسان؟ انسان. المتهم عم احمد الفلاح. مين في ناس؟ مين؟ تعال امرنا لله. اني فين؟ اني فين؟ التهمه الاولى الكتل. يقول بقول من ايام مينا وقبل مينا وعم احمد بيشتغل. لو ان عم احمد بطل شغل يوم واحد ساعة واحدة في حياته ما كانتش مصر بقت مصر. مصر هبة النيل. ها يقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول فقوله لعم احمد الفلاح مكان مين؟ كانت الصحراء قتلته فلعته ورمالها شربة ميته فعزمته في حبه في حكمته. عم احمد قهر الظلام نشر السلام وعالكون طلع فجر الزمان وكان الانسان. في الاول في مصر وبعدين في كل مكان. ليه؟ ليه يا حضرات الخضاء؟ لان عم احمد عمره ما نام. طول عمره صح سهران بالليل وبالنهار. في ايديه دول بيطلع بطول الخير. بيغزل خيوط النور. بيبني قصور العمار. وفي اي مكان يتوجد تهرب الفوضى ويحل محلها الامان. ليه؟ ليه يا حضرات الخضاء؟ لان عم احمد كسلان. عم احمد لحمه ذهب عظمه فضه شعره من نور السماء بذوره في الارض الطيبه صيف وشتاء سنه بعد سنه رواها رواها ولدها وجهته. ما اقدرش اقول انه ابنها وجنها امه. اللي عرفها انه دمها جنها حبها وفرحتها امل وجنته. شافها العدو جهل المعيز عبر سينا بعين وحده في صراعه قول شيطان عمره ما شاف انسان. حمحنا في الجدار من فوق المسله على سطح الهرم في مراتب الشمس بين النقوش والصور على الحيطان شاف وقال يا أمي اللي منك كنت وكان كل إنسان. أنا شايف غريب شكله عجيب عدو يا ترى ولا حبيب؟ اهلكوا مصر قالت خايف يكون مسكين جعان والرب أمر بالإحسان. مصر قالت يا ابني اللي اكبر من ولدتك واقدر ابعت عينيك تشوف وتقدر ان قدر يفتح فيها من غير ما يصيبه شررها من غير ما تحرقه نارها يبقى الغريب يستاهل الرحمه. اقويه اطعمه اسيه ومن برد الشتا غطيه. عم احمد من فوق المسله على سقف الهرم في مراكب السم بين الرؤوس والصور على الحيطان بين المزارع والغيطان شرح وقال انا شايفه جبلي في الصحراء مطعور حطام كما الجبال كما الثيران كما الغراب. مصر قالت يا ابني اللي اكبر من ولدتك واقدر ابعت عينيك تشوفه وتقدر. في الحال كانت العين الكبيره فوق العضل الغضبان على طول عرفته وفي لحظه حرقته وفي لحظه سبع الجراد رماد ولا كانه كان وعاد كمان. ليه يا حضرات القضاة؟ ليه تحضر؟ لان عم احمد كان نعسان مش دريان وزي ما بيقولوا حضراتكم كسلان. بس اللي حصل ده كان زمان كمان والنهارده ممكن يحصل وبكره وبعد كمان. الكلام اللي بتقوله ده مش صحيح. عم احمد خلاص عجل لا فقران مرضان والدنيا اللي كل يوم بتتقدم جاهز مش زيان. الصومه الثانيه الفقر هما الولاد راحوا فين؟ بيقول ايه؟ بيقول حاجات كتير بيقول انه مش مسؤول. انتوا المسؤولين. انا مش فاهم حاجه. انتوا فاهمين؟ بيقول انه مش غلطته انكم مش شايفين. مش شايفين؟ الراجل اللي واقف قدامكم ده مش فقير زي ما انتم فاكرين. مش فقير؟ عم احمد من يوم ما ربنا خلقه وهو بيعطي كتير كتير. ازاي اللي بيعطي يبقى فقير؟ ايه اللي بيعطيه؟ هي الناس درجه ايه؟ يا حضرات القضاة صفوا قدامكم وراكم فتحوا عينيكم وبصوا جواكم وحواليكم. ايه؟ لسه برضه مش شايفين؟ شايفين امبارح النهارده بكره اجدادنا اولادنا احفادنا دمنا كلنا. ايه؟ لسه برضه مش شايفين؟ سافرتوا في الارض عم احمد حفر وزرعنا سهرقوا في الحر في البرد سقانا بنور عينيه بالليل بالنهار صلنا ورعانا وعطانا كلنا عطانا من جسمه من عمره اللي عنده واللي ما عندوش كل شيء عطانا من غير ما بالسيف يضرب من غير ارض غيره ما ينهب عطانا عمرنا عمر الزمان والدنيا عطاها الامان عطاها كتير كتير كتير. ازاي اللي بيعطي كل ده يا حضرات القضاة يبقى فقير؟ فقير هو نعم ولكن الى الله وليس اقرب الى الله من الفقراء لانهم اليه فقط يحتاجون ودونه لا يعبدون. ايه الحكايه؟ هم عايزين ايه؟ التهمه الثالثه الجهل. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ان دي تهمه من واحد مظلوم. عم احمد في احلى العصور خلق من الظلام نور. ايه يا عم احمد بعد؟ وجود الاله سر الخلود عناصر الحياه النجوم في السماء كل شيء في الوجود عم احمد عرف معناه. ايه عم احمد ما عرفوش؟ مزرعتكم مفتكراتكم فكركم علمكم ايه عم احمد ما عرفوش؟ عرف اللي بيحبهم اللي بيعديه عرف الحقيقه مهما خبوها عليه عرف الصمت لما يبقى اقوى من الكلام عرف السكون لما يبقى اقوى من الحركه عرف الصبر لما يبقى اقوى من الاقدام لما لو ساكت بعضهم افتكر انه مات وبعضهم ظن انه نام. فاهمين عم احمد عمر عينيه ما غمضت ولا جسمه فرقته الروح مهما عاتبوه مهما وعدوه هو زي ما هو. لا حد يقدر مهما يدفع يشتريه ولا حد يقدر مهما يعمل يضحك عليه. عرفوه وهم بيلعبوه مارس هو وامه حبسوه كانوا فاكرين غلطانين. الحقيقه ان طول عمره هو السجان وهم المساجين في صندوق الدنيا محبوسين في السفينه عتيبه شايلينها على ظهورهم سايرين فرحانين مش عارفين انه مهما طال الزمن مسيرهم في يوم ماشيين. لكن هو قاعد مكانه يتفرج عليهم ويضحك واحيانا يفتكروا انه معجب بيهم ومبسوط لكن هو في الحقيقه عاوز بس يرضي الممثلين. كل مره ينزل الفطار يتبع باسم الواحد القهار وتبتدى الروايه من اول وجديد. ها قهر وظلم وحرمان. تمام يا فندم تمام. يعني ايه تمام؟ ايه اللي يخليه يسيب ارضه الغريب ينهبها ويقتصرها ويعذبها؟ اسكت افريق كومان. وبعدين فين عارفين؟ لكن دول ظلموا كلهم اللي ظلمهم قهروها سموه. راحوا فين دلوقتي؟ هما فين؟ فين؟ في نور متبخر بنور بهارهم في شمس سفرهم. فهمت؟ انا عايز الدوام من تبخر اللي هي اقوى من الانسان واشد من النار لانه منها وهي منه. كمل الشرايين وتجري زي مية النيل آلاف السنين عمرها ما وقفت ولا كسر ولا بطل. علشان كده فضل ينتظر سنين وسنين. ينتظر عشان ينتظر. ها؟ ليه؟ ليه ينتظر؟ عم احمد عمره ما انهزم عشان ينتصر. ايدوك الحديد؟ كأوه بالنار لكن ده مش معناه انهم في يوم من الايام يستعبدوه ولا بساعة واحدة اثروه. يا حضرات الكبار اسمعوني اتكلم. انا مش قادر اكل. مش قادر اكل. بتتحاسبوا عم احمد ليه؟ مين اللي حقه يتحاسب؟ الجاني ولا المجني عليه؟ اللي يسكت على الضيم يبقى جنى على نفسه بايديه. علشان كده مفيش فرق بين الجاني والمجني عليه. سؤال. عم احمد اللي انتم بتحاكموه ده حقيقي تعرفوه؟ طبعا نعرفه. مش جايز ان الاعاده على عينيكم حذبوه. انا عارف انهم حاولوا كتير بالرمل بالتراب يغطوه. لكن النور اللي بيشع من عينيه تفتكروا يبقوا عمرهم يطفوه ابدا؟ عم احمد لحمه ذهب عظمه مصدر شعر من نور السبب. وزي ما سمعنا كل التهم الموجهة الى عم احمد الفلاح بتتلاشى، او بمعنى اصح هي تهم باطلة لا اساس لها من الصحة. فاحمد الفلاح اذا كان يتهم بالجهل فهو اول من علم وتعلم من خلال مصر القديمة وعلومها الراسخة. عم احمد الفلاح انتفض في 6 اكتوبر كنتيجة لتربية وحضارة المواطن المصري منذ الاف السنين، وليس جديدا عليه أن ينتفض اليوم، وليس جديدا على أحمد الفلاح أن يرد الاستعمار بالقوة وأن يقهر كل استعمار يدخل إلى الأراضي المصرية، بل عمت انتفاضته حتى كل الوطن العربي اللي هو أصبح وطن الجميع في هذه المنطقة. أحمد الفلاح وأحمد الآخر وكل الشعب هو أحمد يرد على كل الاتهامات ويحقق النصر، يصحي بذلك الذين يحاكموه ويوجه أنظارهم إلى ما هو صحيح وإلى شخصيته الوطنية الراسخة، كما أنه بيصحي العدو في نفس الوقت ويعرفه على قوته الحقيقية وعلى حجمه الحقيقي. بعد كده بنسمع فكرة الحدوتة الأصلية كما تخيلها المؤلف وكما رآها، فكرة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وكيف جاء هذا الاحتلال وبأية صورة، وكيف تخيل العدو أنه صاحب حق في حين أنه ليس بصاحب حق. طول عمري عايشة أستناها قدام عيني دايما شايفاها، لكن عمرنا ما قربنا من بعضنا، كان عني دايما بعيد. وفي لحظة اتلم شملنا، أخذني في حضنه واتحقق حبيته. كنت فين يا حبيبي من زمان؟ بتدور على وجه يا اخوان، قلت لكم الحكايه مش حكايه حرب وسلام، حكايه الانسان مع الشيطان، حكايه النور مع الظلام، حكايه الحقيقه مع الاوهام. حرامي اشتغل في بيت خدام، صح فكره خدت اخوان احسن الحرامي عليه، الحرامي كلها ايام ونهى للبيت اللي فيه. فبدل لما اكتشف الخيانه بص الحرام وقال انا عملت فيك ايه؟ بتعمل كده ليه؟ روح الله يسامحك. الحرام لما كلام صاحب البيت سمع طمه، قال اروح فين؟ انا من هنا مش ملعون، اخرج من بيتي يا حرام يا نصاب. بيتك بتقول والله عارف. صاحب البيت قال مش كفايه، مش كفايه سكت على الجنايه؟ الحرام رد عليه جناية ايه؟ نبني مكان من المجنى عليه، اذا كان بيتك زي ما انت بتاعي قل له فيه ايه؟ صاحب البيت خرج وراح للناس يشتكي، لكن مين يسمع ومين يصدق؟ هو خرج من هنا والحرام لما الحرامية حواليه وقفل باب البيت عليهم وعليه. بصوا شوفوا اهم جايين. مش حالنا ده شيء كتير، شيء لسه مقلوش مكتير. يا ترى قد ايه هيفضل معانا منه؟ وقد ايه لاصحابه هيعود؟ ده كان وقتها السؤال، وورا السؤال حيره وخوف، خوف الحرامي على اللي سرقه من مال، ومرت الايام والمال الحرام صار حلال، وجه الرد على السؤال جه اوام. ولا فكر واحد من اصحابه هيعود، كل اللي اخدناه وطن فينا وحقوق وشرب الشيخ وفتة وسينا والضغط الغربية وفلان. بس ما تنسوش ان الاراضي اللي اخدناها كانت لغيرنا ولسه برضه ليهم اوطان. بالعكس ده اللي لازم ننساه ونخليهم ينسوه هما كمان. ازاي تخلي اصحاب الارض ينسوا اهلهم والاولاد ينكروا امهم؟ ومرت الايام جبتوا الدروس عبروا الغرب في كل مكان تهوية تعذيب. لكن مش ممكن حنساه، هفضل طول عمري منتظراه. يا امان يا امان في كل مكان، اكتموا انفاسكم واشنوهم واقنعوهم على كل اصدقائكم. بقى كده يا سلام، يا سلام على الاوهام لما تسيطر على الانسان، تخليه يشوف كل حاجه بالمقلوب، المقلوب في نظره يبقى منتظر والمنتظر مغلوب، الحرامي صاحب حق وصاحب الحق نصاب. ومرت الايام وزادت الاوهام، في الاول الفوها وبعدين ضحكوا على نفسهم وصدقوها، عاشوها. احنا السكان هنا طول عمرنا احرار ربنا فينا غزه القدس الجولان وايه كمان، بس لسه انت برضه ما خدناش حقنا. نحن من عدونا. ايوه يا صحيح. ليه نجيب غيرنا يعيش مع اصل العلمان؟ فين في الدنيا دي كلها يا سيدي؟ في السماء الارض اسئله. السماء كمان والارض اسئله. لكن خدوها سرقوها صديقنا وعدونا. وين؟ كل شيء حيوطينا. العالم ده كله ما شافش ولا عمره هيشوف اقوى مننا. ومرت الايام وفجاه محمد اللي ظنه غلط انه نام. اللي لحمه ذهب عظمه فضه شعره من نور السماء. وقف قام مين وحامل من كل مكان. وخلصنا وخلص العدو. من ايه بتسالوا؟ من القتل. قتلنا وقتلهم. مش قتل السجن والجدران، لا قتل الخيانه والاوهام. وتعزيزا لما سمعناه وما قلت من قبل، نسمع مع بعض حاليا مشهد بيوري حقيقة العسكري الإسرائيلي وحقيقة شعوره وانتفاضته هو شخصيا ورعبه الشديد، وده اللي حصل بالفعل في أثناء الحرب بعد ما رأى هذا الموج الهائل اللي بيطفو ويطغى على كل طغيان إسرائيل. بحر عالم الدم يهضر يمشي يتكلم. اضربوا فيه، اضربوا. لا ما تضربوش، كل ما تضربوا الموج يقلب يقلب. الموج صار جبال جبال جبال. اروح من فين؟ الجبال بتتحف بتمشي فوق الدم. اجبال بتقف في الخيالات جبران بتلاقي قليل او زي عم. المركب بتغرق كلهم. مركبهم مركبهم كلهم يتكسروا عليهم. يغوصوا في الرمل تحت الدم، يوصلوا للقاع يمسكوا راسهم ويخبطوا وشهم. المركب كل شيء حيعود لينا. يسيب مين في الدنيا دي كلها اثريا؟ مش كده؟ ابدا ابدا. في ارمل الحبال شغلات بتلف بعدين حوالين رجليا شتايا ورا قدامي ورا يشدوني يمسوا دمي يخنوني يخنوني يخنوني. الغلط وبابا كل شيء حيودينا كل شيء. شباب بيعود كل اللي عملناه في غيرنا بيعود لنا. بيعود بيعود وبيعود معاه كل اللي عطاه عدونا للحياه. عطى الحضاره الحب السلام مش كده؟ لكن احنا الاف السنين سنة بعد سنة كل اللي ادناه للحياة النهارده بيعد لنا الموت والأحزان. الجواد هي دي الحقيقة وأنا عارفها عارفها من زمان. جيران جيران في ده اللي قاعدين ازاي؟ وقع بيوت كسر التماثيل في إسرائيل؟ لا أبدا أنا كنت أقصد هذه الأفكار. كشف الحقيقة بدل الأوهام؟ لا أبدا أنا عايز أقول يبقى خلاص مفيش أمل. كلهم في تل أبيب يكسروا قلعهم يكشفوا رأسهم ويغطوا وشهم. المركب غرق كلهم. المؤلف تخيل أيضا أن أحمد الفلاح المصري ليس هو أحمد الفلاح كفلاح فقط، إنما هو أحمد المصري المقاتل، بل أحمد العربي المقاتل في كل مكان. هو أحمد في الجولان وأحمد في الجزائر وأحمد في المغرب وأحمد في مصر وأحمد في كل بلد عربي. أي كل عربي يناوئ السلطة الإسرائيلية والقوة الإسرائيلية في الوطن العربي. عم أحمد بيحارب في كل مكان، في سيناء والجزائر ومكة والجولان. حبيبي بعد ما كان بعيد أصبح قريب. أنا شايفاه أهو بيطير من مكان لمكان، مدد إيده بيضحك منتشر فرحان. عم أحمد في جدة، في الرياض، في الكويت، في الخليج، في ليبيا، في الجزائر، في مصر، في تونس وفلان، في النخل في لبنان، في كل بلد عرب رافع راية السلام. وفي أي مكان عم أحمد هو نفس الإنسان، فارس عربي زحمه ومال. في إيد ماسك السلاح وفي الثانية ماسك الزمام، يمنع النور ويمنع عن العالم القرار. والأول مرة بعد سنين الناس بطلت تسأل عم أحمد بريد أمين. ليه النهارده هتشوف؟ ليه خابوه؟ ليه هابوه؟ لأنهم على حقيقته شافوه. لحمه ذهب، عظمه فضة، شعره من نور السماء. مش قلتلكم يا إخوان إن الحكاية مش حكاية حرب وسلام؟ حكاية ناس، مش واحد ولا اثنين، لا ملايين. 10 سنين وسنين محتارين تايهين مش عن بيتهم ولا اهلهم، عن الحقيقه عن نفسهم. وعشان كده يا اخواني اقول لكم ان الحكايه مش حكايه حرب الكلام، حكايه اي واحد فينا، حكايه عم احمد لما رفض يبقى لعبه في غيره خرجوه، لما عرف يقول لا، لما وقف جنب الحق ساعتها زي صاحب الاوهام نزل المطر واكتشف العالم انه انسان. شفتم شايفين؟ شايفين ايه؟ عم احمد لحمه ذهب، عظمه فضه، شعره من نور السماء. يا فلان التهمه رقم قول قول يا بيه. ايه في ايه؟ عم احمد مش موجود. راح فين؟ راح فين؟ فين؟ فين ازاي يا فلان معقول؟ والحارس واقف زي موجود. امال ايه معناه ده؟ معناه ايه؟ مالك؟ في ايه؟ عم احمد هرب اختفى. مش ممكن، مش معقول. حبيبي سنين وايام بستناك. عم احمد قدام عيني اهو. فين؟ محدش شاف حبيبي، انا شايفاك بعيني دول الاثنين. فين؟ فين؟ لحمه ذهب، عظمه فضه، شعره. هو شايفني لكن انا مش شايفاه. عم احمد يا ناس بقى 50 100 200 1000 2000 كل ما بقى بيزيد. بيزيد بيين والحديد مش بلاحقين وعليه مش قادرين. انا مجانين، انا شايفهم بيجوا قدامي وهربانين. الأحلام في عزيمة الأرض اللي ما تعرفش تلين، فأصارة وحضارة في نظارة آلاف السنين، في الحق، في الخير، في الحب، في أحشاء الأرض اليمين، عمر من عمر الزمان، في دمه اللي عجن بيه الطين، اللي نبت منه الشجر والزهر والإنسان. أما أحمد رمى الشباب، مش سبب طار، سبب شارع الرجال، فوق المية، فين المال والرمال؟ عم احمد فوق كتير، قلبه بالايمان بربه، بحقه، في نفسه مليان. عم احمد بقى 20 1000 30 كل ما يزيد يزيد. عم احمد لحمه ذهب، عظمه فضه، قلبه حديد، في الشارع كتير، وعم احمد فوقه بيطير، انا سامع اصواته هدير. عم احمد السلاح الاصفر بيهلل، الله اكبر، الله اكبر. البعيد بقى قريب، في النار صارت دخان. عم احمد عدى وصف عبر، شافه تعبان، صار تعبان، في رمله استخبى، في سجن، خايفه مبعوره مقهوره. سبحان مغير الاحوال، في الحال اتحقق المحال، حبيبي جاني بدراعه ضمني، في قلبه حطني. عم احمد بدراعه ظهر الارض، بنوره ظهر العتمه، وطلع الفجر ونسيت الزمان. بالعزيمه عم احمد هزم الهزيمه، والارض سينا، أرض مصر من عرق مينا. عم أحمد عاد، عاد وبيته رفع رايس البلاد، إيديه بدموعي غسل وتحت رجليه ركعت، بكيت وضحكت، قلت أخيرا يا حبيبي رجعت، أحزاني وأشجاني مسحت. المكان للحب، الوفاء، البطولة، الإيمان، للدم في الأرض، في البحر، في الهواء، بالسيل. عم أحمد على الجبهة بيصارع عدوه في الميدان، أبو زيد الهلال في حطمس صلاح الدين، كلهم معاه جواه، كلهم بيحاربوا مجتمعين. خلاص الدين يا عم احمد ركع سجد لله يشكر على نعمته. مرن الدين عم احمد غرق وملى المنديل. العدو انتهت فرصه صرحته، صرف عم احمد في لهفته، ما حسش بالعقرب اللي لدغته، رصاصه العدو اللي صابته. سمو تاب انتهى مشي عن خط سير ممال، بيت بيضرب وبيت ماسك المنديل، والدم بيسيل بيسيل. اخوان شافوه خلوه وفي المستشفى حطوه. انا شايفاه قدامي اهو رايق سريع، لكن المنديل معاه في عرض سين قابض عليها بايدين، عرض من عمره اغلى من الحياه. الجرح بس وعم احمد خف، العرض سين عاد يحمل السلاح يواصل الكفاح، وهو قدامكم بعينيكم شوفوه وفي قلوبكم من جوه حطوه. ونسمع صورة من صور بطولات المقاتل العربي في الميدان. هو بطولات بطبيعة الحال هي جزء من الانتصارات الكبرى، إنما المؤلف بما أنه بيناقش الشخصية العربية في القتال فلجأ إلى ذكر بعض أمثلة من البطولات الفردية في المعركة، وهي بطولات أدت بطبيعة الحال وبالضرورة إلى الانتصارات الكبرى، انتصارات الإنسان المقاتل البطل في المعركة سواء أكان وحيدا أم في كتيبته. أنا شايف دبابات العدو في فريق جيشنا السايرين 7 8 9 10 5 ضروري نخلص سلم في المسرعين. الحلال يلا وطلع على طول حفلة أول خندق كان طريقهم تعيني فوق. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت رايح للمصر رجليه اضربوا اضربوا اضربوا. خرجوا من فوق وهم مش لاجئين، تعبوا خلاص، فاكرين الكبنة الكلاب؟ لكن لا، انا حصدهم واحدة واحدة، مش وهم 10، لو كانوا 20 100 200 حصدهم وحدي وبإيدي يدور الاثنين حنسبهم. حصدهم وحدي اتفرقوا راجعين عاوزين يهربوا الكوبنا. لا لا كانوا العين يسلوه يدمسوا بلده ياخدوا ارضه في خروب. قهرهم هو بإرادته وبإيديه شغل أثرهم. والوطن مش بجسمه ولا بروحه فداه، بحبه في إيمانه بالله بنفسه بالحياة حماه. أولاد عم أحمد صغير، بنت بتاع 5 وولد بتاع 6 سنين، العدو عايز أصغر، مسكوهم خدوهم الاثنين وبعدين رجعوا سابوهم، لكن بعد ما قطعوا صباع الولد وشالوا من البنت الجدل عشان الولد ما يعرفش يحارب لما يبقى عنده 20، وعشان البنت ما تخلفش مصريين. نسوا ان الولد عندنا غير عندهم. عندنا بيعلموا ازاي يعمر، عندهم بيعلموه ازاي يدمر. نسيوا كمان ان ارضنا غير ارضهم، لو قطعت شجره هنا يطلع مكانها شجرتين. ده حال مصر طول عمرها مصدر الحياه دفعه. انا شايف حاجات كتير من قريب ومن بعيد. شايف مثلا في الاساطير بتاعه اللي بيسموهم بني اسرائيل ان دم الطفل المسلم المسيحي بيدي طعم جميل لكحك العين. شايف كمان في بحر البار اطفال دمهم بيسيل تسع ناس من اسرائيل بيسموا نفسهم رجال. عندنا في بلدنا مش اللي يقتل طفل اللي يسطر عليه ثلاث يبقى عين، لكن الظاهر ان عندهم كبير وصغير كلهم عيال حتى في الستين. مش بلد، لا في الصحيح عايش فيها احفاد مكرمين بالغريزه وفي الطبيعه فسحين حتى وهم لسه صغيرين. فما بالك لو انهم في يوم وقفوا على رجليهم وبقوا كبار، ايه ممكن يحل بالعالم وقتها الا الخراب والدمار. دلوقتي انا شايف على الجبهه عم احمد الفلاح شايل السلاح. التهم احد افراد العدو في وسط الطريق مرمي جريح، العدو توجه ياخد في ايده يبعده عن مرمى النار. عم احمد شاله على كتفه عتاب. عارفين ايه اللي حصل؟ يا دوب عم احمد بالعدو الجريح لاخر الطريق وصل، والطريق طويل والعدو تقيل تقيل. على طول عم احمد اخد جزاء، ضرب العدو الجنين، خطر فيه، خرب فيه، قطع رجلي من رجليه. لكن عم احمد راجل نبيل، تعرفوا تاني يوم حصل ايه؟ طيار من طيارين العدو هبط بالمظلة من سلاح اعزل، مشي على ارض سينا، رايح فين جاي منين ما يعرفش المسكين. عين اهبل عم احمد قبله قال له ايه؟ ايه؟ ايه؟ اعمل في ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ طبعا ما عنديش سلاح، انا في عرضة تانية. عرضي؟ اه. الاولي انتم بتضحكونا ليه؟ ايه خايف تتكلم؟ لا لا ما تتكلم، خربت ليه؟ حاولي. ايه السؤال ده صعب عليك؟ اه. ايه ده السؤال تاني؟ القصورة راحت فين؟ القصورة؟ ايوه القصورة. اه القصورة راحت فين بقى القصورة؟ قصورة ايه؟ قصورة جيشكم، جيشكم الذي لا يقهر. اقهر؟ مش هو ده اللي كنتم بتقولوه؟ بيتضح من خلال المقطع اللي سمعناه ان اللي هزم الغطرسة العسكرية الاسرائيلية المواطن العربي استطاع ان يتغلب على هذا كله، استطاع ان يري هذا العالم انه اذا كان هناك غرب او شرق فهناك شرق اوسط. المواطن العربي اظهر شخصيته واصبح بشكل او باخر قوة اخرى في هذا العالم يخشى بأسها اذا ما ان الاوان. ايوه دي انا جيت اهو يا بيه، طلباتك يا بيه ايه اهوابي؟ محدش طلب حاجه. يا بيه انا اللي طالب. طالب ايه؟ عذاب. تديوني مؤاخذه محكمه. ايوه. خلاص. خلاص ايه؟ حكموني. بس احنا ما طلبناش محاكمتك. يا بيه انا اللي طالب. امال انا الصبح بقول ايه؟ امره غريب الراجل ده. اسمك ايه؟ احمد. عم احمد بينادوني. احمد؟ ايوه يا بيه احسبك عم احمد. في حاجه؟ ايه حكايتك؟ ايه حكايتي حكايه طويله. مش وقتها دلوقتي يا بيه. ابوس ايدك حكموني. وعايز تتحاكم ليه؟ عشان اشتغل. اشتغل يا بيه. تشتغل ما انت تشتغل. يا بيه انا عطلان. ازاي؟ انت مش بتشتغل يا هوجي؟ عسكري يا بيه. عسكري ازاي؟ من خدمه كام هربان؟ بص عشان جبان ده. عشان بس اجري على العيال وابويا العادي الغلبان. اشتغلت في السلك الاهلاوي. سقف حرس التقايين واخر مره اهواجي في المشاغبين. وبعدين؟ لما الحرب جت راح السويس وسلم نفسه. قال للضابط انا مستعد اخد احكام زي ما انتوا عاوزين، بس ادي الواجب احارب المجرمين. ما رضيوش يحاكموه. لا تلاحقوني ولا برجع عسكريه لبسوني. يا ناس انا عاوز اشتغل حاكموني. وهو خارج من المحكمه شاف دبابات العدو هجمه. دمي فار. كان جنبي ثلاث انفار. خطفت من واحد من الرشاش وجريت على عدو زي المجنون. طب قديم يا بيه. ايوه طار. شافوني؟ عادي هسوس. انت كمان تلف وانا لف، تلف وانا لف. بصوا ايديهم وسطهم رخي من الرشاش. 100 طلقه 200 استفتهم خلصت عليهم كلهم. الدبابات الثانيه لما شافت اللي حصل حاولت تهرب. دباباتنا حصرتها ودمرتها. حكموني بقى يا بيه. ليه من فينا بتحرموني؟ ليه من الارض بتقطعوني؟ جازوني زي ما انتوا عاوزين، بس حكموني. خلصوني خلصوني خلصوني يا حبيبي غفار. ده انت اجمد انسان. ليه عايزين ياخدوك مني؟ ليه عايزين يبعدوك عني؟ يخبوك يحجزوك يسجنوك تاني ورا القضبان يهملوك ينسوك زي زمان يسيبوك تايه حيران. خلصوني يا رب خلصوني حكموني. انا عايز الحق يظهر ويبان. انت ايه؟ انت جاي منين؟ من الميدان. اسمك ايه؟ احمد قمر الزمان. احمد قمر الزمان. ما عندناش حد بالاسم ده. بص كويس انت غلطان. ايوه غلطان. انا عندي هنا عربيه. اللي هي زي ما خلصتكم ضروري خلصوها. مش عايز حد من النهارده يموت بدمها. دي امي اللي ولدتني وانا ابنها. وانا اللي في ايدي حرصتها. مش بالقانون، مش بالكلام، بالعمل، بالاقدام. الحاجه الوحيده اللي في حياتي كلها حققتها. واحنا نقدر نعملك ايه؟ عايز الارض اللي حرصتها تحرروها انتوا كمان. انت مش بتقول لي حرصتها عينها من الدم. لكن مش من الديدان. في كليه الهندسه علمونا العمار. واللي اتعلمتوه نسيتوه على خط النار؟ العكس. ساعتها بس عرفنا يعني ايه العمار. فعشان كده انا بطالب. بطالب ايه؟ بطالب باللي كان غايب، باللي كان مفقود يعود، يبقى موجود. باللي عملناه ما يبقاش ولا كانه كان او كانه حدث وانتهى، يعني كان في يوم من الايام. انا بطالب بالنصر اللي حققناه يستمر، يمشي في عروقنا، يجري دمنا، يبقى نصر على الحياه. والدم اللي نزفناه مش عاوزه يجف حتى بعد الجرح ما يتطهر ويخف. عايزه يفضل تاني بالنهار وبالليل زي مية النيل. يمشي في أرضنا يملاها ورد وياسمين. يصح اللي كانوا نايمين. يعيد الروح للي فاكرين انهم عايشين وهم في الحقيقة مش موجودين. اطلبنا الطبيب؟ أنا طلبي الوحيد إنكم تنظروا قضيتي يا حضرات القضاة. مش من اختصاصنا اسفين. القضية من ثلاثة. وقضيتك. انت مين؟ احمد الفقير الغلبان. انا كنت بشتغل شحات امد ايدي للناس بالسعاد، لكن النهاردة انا ما روحتش الميدان، انا شفت بس وسمعت وبكيت وفرحت. لكن النهاردة انا عاوز اقول لكم ان انا مش انا احمد الفقير الغلبان. اوعوا تفتكروا اني عملت ثروة من الحرب زي ما كان بيحصل زمان. لا ابدا، انا زي ما كنت، زي ربنا ما خلقني. لكن النهاردة انا اغنى انسان. ايدي اللي كنت للناس بمدها للسماء لله رفعتها، ومش عاوز حد يشاور عليا ويقول اهو عم احمد الشحات، ولا في يوم من الايام حد يسرقني ياخد مني ثروتي كرامتي عزتي، وهي دي قضيتنا. حرام القضية اللي بعدها. قضية ايه؟ انا مش قادر افهم هما بيحاكموا الناس ليه؟ هو ايه دي السبب؟ انتوا عاملين بطل العجب. انا قلت لكم يا اخوان ان الحكاية مش حكاية حرب وسلام، في حكاية ناس فضلوا ماشيين فوق الرمل والحجر سنين وسنين، في الصحراء تايهين من الضنا من الشقا فقد البصر، لا هم عارفين بعضهم ولا نفسهم شايفين. وبعدين فجأة محكمة محكمة لضيق البعض. كل مكان في الأضيب. ما كمتك كبير كفايه كلام يا حسن يا حبيبي. انتوا مين؟ انا احمد الحاوي الاول عبان. وانا احمد ابو الفاس. عايزين ايه؟ عايزين نتحاكم. حاكمونا يا بيه، خلصونا من اللي احنا فيه، عاقبونا على عملنا. وايه اللي عملتوه؟ خلينا الناس عن الحقيقه تشوف، ظلمناهم من الاكاذيب. لا شرم على الاوهام، هو بالالعيب وانا بالكلام. من الكوره طلعنا الكسكوت، والحل خلناه في نظرهم يموت، والميت احيناه، والحق عملناه باطل، والباطل حق عملناه، والنور عن الناس حجبناه، والظلام في كل مكان نشرناه. لا احمر بقى في عيننا، لا احمر ولا اخضر بقى احمر، ده من الله. توهناهم، خدعناهم، لبسناهم، ما بقوش عارفين راسهم من رجليهم. رايحين فين؟ ولا منين جايين؟ ليه ده بيقص؟ ليه ده بيزرع؟ ليه ده بيقلع؟ ليه ده بيكبر؟ ليه ده بيكبر؟ ما حدش حد عارف السبب. وهيعرفوه منين؟ ما دامت العينين مقصوبة، ما دامت الحقيقة مكتوبة، كله يبقى عدد. وفي البلاد ساعة الفساد. واحنا السبب. عامة الفوضى وراعي الأمان. واحنا السبب. هو بالألعيب وأنا بالكلام. وطلباته إيه؟ سجن معفن. إعدام. إيه؟ مش مصدقين؟ ليه؟ ايه مش شايفين؟ الناس النهارده صاحيين، ما عادوش عن الحقيقه ولا عن نفسهم تايهين. لو سبتونا نعيش فينهم هنرجع تاني نضللهم، نتوههم، نخدعهم. ما هو هتصدقوا ان اللي فيه خصله يقدر يبطلها. وخصلتنا هي اكل عيشنا، شغلتنا، النصب والتبطيل، وحتى ما يبقى حرام اجرام تحت مساله الناس والسجن. عشان كده يا حضرات القضاه ونطلب السجن أو الإعداد. أنا شفت في المنام إني ماشية فوق سطح عالي، والدنيا حواليا ظلام في ظلام. يجلس في إيدي، بصيت لقيت جنبي حبيبي، والنور في كل مكان، فوق الميه مشينا، ايدينا في ايدين بعضينا وعدينا. حلم ولا علم ده كان؟ انا ما عدتش شايفاه. بالامل عدت طول عمري اتسناه. حضرني حبيبي، مليني بعد ما في احضانه حطني. ممكن اللقاء يبقى فراق، وليه؟ ليه يا حضرات القضاء؟ من الموت جوعة الحياة، أنا في ناس حبيبتي، بالتو يا رب العدو عشرة أبدا، وقت الشيء ما صنعتش المعجزات زي ما يقول، لا، عملت اللي كان ممكن اعمله من زمان، بينت ناصرة الانسان، لما تخلي رأيك، لما يخلي خيالك، انا مش جاي اكلمكم عن نفسي، انا كلكم انا مين؟ كلكم عن مين؟ انا احمد الفلاح، احمد، مينا؟ أنا اللي عملت وعبرت القناة، أنا اللي حررت سينا، أنا صلاح الدين، أنا العين الكبيرة اللي حرقت كل عين من آلاف السنين. وأستشهد عشان الإرادة اللي فيها تغلبت على العدو تصبح إرادة كل إنسان، إرادة مصر كلها في كل ميدان، عشان ما يبقاش مصر حد عامل نفسه إله، عشان ما حدش بلد يهجم اللي غيره بنات. انتوا شفتوا؟ عشان تكتب الأصوات اللي بتاع وتقول إن عم أحمد أرض قرار، وإن الأمل فيه أمل في قرار وقت الشتاء عشان نموت تبعت بلدنا لأهلي لمش كل الحياة. ودي طلبات يا حضرات القضاة، طلباتنا كلنا طلباتكم دي دي تعلمنا ارفع الكوت فين أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية محاكمة عم أحمد الفلاح. أما الآن مع الفقرة التالية وهذا اللقاء. أصدقائي السهرة، يسعد أن ألتقي مع الأستاذ الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج المسرحي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم كل الأخوة المستمعين. دكتور عمرو، يمكن النهارده هنناقش مع حضرتك قضية مسرحية تهم المسرح المصري، وهي كتابة ذاكرة المسرح المصري. في البداية، ما هي الجهات المسؤولة عن كتابة ذاكرة المسرح المصري؟ أولا اسمحي لي أحيي فعلا على إثارة هذا الموضوع الهام، لأننا فعلا ما أحضرنا إلى كتابة ذاكرة المسرح المصري بشكل علمي يشارك فيه كل المبدعين وكل النقاد وكل المثقفين، لأنه هو عمل بلا شك جماعي، عمل نحتاج إلى إعادة الكتابة مرة أخرى والتوثيق للأعمال المسرحية المختلفة والإسهامات المبدعين. أعتقد بالدرجة الأولى طبعا هي وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، لأنه جهة منوطة بهذا العمل. أيضا حاليا قامت مكتبة اسكندرية بمبادرة ناجحة بإعادة صياغة تاريخنا في كل المجالات الثقافية والإبداعية في خلال القرن 19 والعشرين، وتحاول أن تكمل الذاكرة في مختلف الفنون ومن بينها بلا شك المسرح. ما هي المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتوثيق كتابة ذاكرة المسرح المصري؟ هو بلا شك هنضطر حتى يكون معنا المستمع للعودة إلى بدايات المسرح المصري. نحن نعلم أن بدايات المسرح المصري بشكله الحديث بعيدا عن الإغصاب طبعا الأولى بشكل حديث 1872، وبعد ذلك في عام 1876 وصول فرقة سليم نقاش من الشام وتواجدها في المسرح المصري، يعني استكمل ما بدأه يعقوب صنوع أو أبو نظارة في مصر، ثم حدوث سليم نقاش، ثم بعد ذلك تفرعت الفرق الكثيرة التي نعلمها. وكانت الصحافة في هذا الوقت ممثلة في بعض الصحف وبعض المجلات. أعتقد الدور الأول والكبير والمصدر الرئيسي كان للدكتور محمد يوسف نجم في رسالة الماجستير والدكتوراه لما قدم عن المسرحية في الأدب العربي الحديث من 1847 ل 1914. فالحقيقة دكتور محمد يوسف نجم هو لبناني طبعا، ولكن أقام في مصر وقدم كتاب في أو مراجع من أهم المراجع الموجودة، بالإضافة لدكتور يوسف داغر حينما قدم أيضا موسوعة بالنصوص ولكن ليس العروض. هناك الصحف، هناك المجلات، بعد ذلك أصبح لدينا حاليا طبعا منذ الستينيات أو بداية الستينيات أرشيف في التلفزيون، أيضا أرشيف الإذاعة هام جدا يمكن العودة إليه، المذكرات الشخصية لكبار المبدعين، عندنا مذكرات هامة جدا زي نجيب الريحاني، مذكرات بديع خيري، مذكرات روزالي يوسف، فاطمة رشدي، مذكرات دكتور عماد، يوسف فهدي بأجزائها، بعض المذكرات الأدبية أيضا يحيى حقي في بعض مذكراته أشار كثيرا إلى بعض العروض المسرحية، محمد تيمور أيضا في مذكراته أشار. إذا العودة إلى المذكرات الشخصية هي جزء مهم جدا، ولكن يجب على الباحث أن يدقق في هذه المذكرات وأن يحاول أن يقارن فيما بينها ويصل إلى الحقائق. هناك مرحلة مهمة أن بعض الدراسات الأكاديمية تم إجراءها، كما تم مثلا دكتورة ليلى أبو سيف عن نجيب الريحاني ومسرح نجيب الريحاني، هناك ايضا الكتب التي اصدرها الاستاذ مجدي كسار عن والده علي كسار، فكل هذه مراجع هامه جدا يمكن ان نعود اليها. دكتور عمرو، هل كتابه ذاكره المسرح المصري تقتصر فقط على النصوص المسرحيه والمسرحيات التي عرضت فعلا، ام ايضا الى الشخصيات اللي اثرت الحركه المسرحيه المصريه؟ هو فعلا المفروض لا تقتصر على عروض فقط، ولذلك حينما قمت بعمل هذا الموسوع الكبير اللي هو بانوراما المسرح المصري، تعمدت ان ابدا من وحده المسرحيه، لان وحده المسرحيه هي ستضم الفرقه المنتجه وعامل الانتاج ومكان العرض، كما تضم ايضا ملخص عن العرض واهم المراجع التي يمكن ان نعود اليها في العرض، ثم المؤلف والمخرج، وبعد ذلك طبعا فتره متقدمه مهندس الديكور والموسيقي ومصمم التعليقات، وايضا كل ممثل والدور الذي قام به. هذا عمل موسوعة كبير جدا الحمد لله، من خلال المجموعة التي اشرفت عليها وادرتها استطعنا ان نوثق للمسرح المصري 4400 عرض، هو كل ما انتج، ولكن يبقى هناك جزء اخر لم نتطرق اليه، وهو المسرحيات المنشورة فقط التي لم تقدم على خشبة المسرح. هذا جهد اخر اعتقد انه لابد ان يستكمل ايضا، ولكنه بلا شك اسهل، لان هناك المطبوعة، اذا هناك في دار الكتب رقم ايداع، من السهل العودة الى المسرحيات. اما النصوص فللأسف هناك عدد كبير جدا من العروض التي قدمت لم توثق، سواء العروض التلفزيونية التي كانت تنتج في فترة السبعينيات واوائل الثمانينات بكثرة، بعض العروض ايضا يتم فيها تغيير الممثل مرة واخرى، بعض العروض تقدم اكثر من سنة وتقدم برؤية جديدة، اذا لابد من التدقيق والشديد جدا والتوثيق لمعرفة كل تفاصيل الحركة المسرحية، وبالتالي نستطيع عن طريق الالات الحاسبة والبحث والفرز ان نصل الى انتاج كل فرقة وانتاج كل عام وانتاج الذي يخص كل ممثل او كل مبدع. ايضا دكتور عمرو، هناك بعض الفرق المسرحيه اللي اثرت الحياه المسرحيه المصريه قديما وطبعا اندثرت، يعني مثلا فرقه سعل قلبك كان ليها بعض العروض، فرقه الاسكندريه ليها بعض العروض، يعني في كثير من الفرق المسرحيه وايضا نوادي المسرح. هل لكتابة ذاكرة المسرح المصري لابد من إلقاء الضوء على هذه الفرق المسرحية وأيضا الجمعيات الخاصة بالمسرح؟ هي طبعا المفروض أنهم جزء من الخريطة المسرحية المصرية، والزميل محمد الشربيني الناقد والمؤلف المعروف قام بعمل كبير جدا في من خلال هيئة أصول الثقافة بتوثيق معظم أو أغلب عروض الهيئة العامة لأصول الثقافة أو مسرح الأقاليم. لكن محاولة توثيق عروض الهواة عملية شاقة جدا. أنا في رسالة الماجستير التي كانت بعنوان مسرح الهواة بين الشكل والمضمون التي كانت في بداية التسعينيات، قمت بتوثيق أكبر قدر ممكن من العروض، ولكن لا أستطيع أن أقول أنني قدمت موسوعة أو بانوراما لكل عروض الهواة. في البانوراما المسرح تم الاهتمام فقط بعروض الاحتراف، لان زي ما حضرتك تفضلتي ان هناك عدد كبير جدا من العروض الاحترافيه، زي فرقه حسن البارودي، زي فرقه بشاره وكيل، زي فرقه نجوى سالم، زي فرقه الهنيدي في الفترات اللي بعد ذلك، حتى فرقه هيكلوكا، حتى فرقه عمر خيام، فرقه النيل، فرقه المسرح الجديد، فرق كثيره جدا، ولكن لا توجد هناك قائمه كامله باعمالهم المتواليه. اترك ايضا مثال اخر، فرقه الكوميدي المصريه التي قام بتأسيسها الفنان محمد عوض، ثم انضم إليه الفنان فؤاد المهندس، قدمت عدد كبير جدا من العروض والبعض منها مسجل تلفزيونيا. فرقة الفنانين المتحدين مسيرة طويلة من 66 إلى اليوم، ما زالت الفرقة الحمد لله متنتج بفضل طبعا مؤسسها سمير فتاني. هذه المسيرة الطويلة عدد كبير جدا من هذه المسرحيات لم تسجل تلفزيونيا ولا إذاعيا، ولم يصحب حركة نقدية لأنها قدمت في الإسكندرية، وبالتالي يجب على الباحث والمدقق أن يعود مرة أخرى إلى الفنانين الذين شاركوا في إبداع هذه المسرحيات ويتأكد من المعلومة وتوثيقها، ويعود إلى مؤسس الفرقة أو مخرجها أو كاتبها. لا أعتقد أن كل هذه العروض لابد من توثيقها حتى تتكامل أجزاء الصورة المسرحية. دكتور عمرو، حضرتك ذكرت دلوقتي العديد من الفرق المسرحية اللي هنقول تهاونت في تسجيل نشاطها المسرحي، يعني نقول النصائح بقى للفرق المسرحية الموجودة حاليا من أجل توثيق ذاكرة المسرح المصري الحديث. للأسف أن حتى مسارح الدولة وهي المفروض من خلال المركز القومي للمسرح أن يقوم بتوثيق كل عروض مسارح الدولة، لكن للأسف وبرغم أن الدولة وفرت كاميرات ووفرت صف أو مجموعة عمل للتوثيق، بعض المسرحيات تعرض ولا توثق من خلال المركز القومي للمسرح، سواء خلافات بين المسؤولين عن المسارح والمركز أو نظرا لطبيعة العمل المركز وانشغاله في أشياء أخرى كثيرة. وهذه حقيقة سلبية لابد أن أشير إليها، أن المركز خلال مسيرته منذ كان إدارة صغيرة في أوائل الستينيات ثم تحوله إلى مركز قومي للمسرح في بداية الثمانينات، لم ينتهج نهج واحد أو أسلوب واحد في الاهتمام بأهدافه وتنفيذ هذه الأهداف والاستراتيجيات، بل اختلفت كثيرا. بعض المسؤولين عنه اهتموا بإنتاج عروض في منافسة بتلفان المسرح، البعض الآخر اهتم بإصدار كتب وإصدارات مطبوعات، في أحيان أخرى اهتم المركز بعمل دورات تدريبية والاهتمام بالهواة وعمل ندوات، البعض الآخر اهتم بتنظيم متحف وتصميم تماثيل للرواد. كل هذه الأنشطة والفعاليات نحن نرحب بها، ولكن يبقى للمركز المهمة الأولى وهي تجميع التراث المسرحي وأيضا توثيق كل الأعمال المسرحية الجديدة حتى يستطيع أن يحدد فعلا ويوثق أعمالنا المسرحية. فليس من المعقول أن يكون هناك طبقا للموقع الإلكتروني للمركز عدد فقط 325 مسرحية من إجمالي 4400 مسرحية. دكتور، لكن في نقطة الحقيقة أن هناك بعض المنتجين وبعض الممثلين المسرحيين يرفضوا تسجيل مسرحيته. إذا كان هناك قانون ملزم وللتوثيق فقط، بمعنى أن تكون بكاميرا ليست كاميرا تجارية، أعتقد أنه لا يكون هناك أي اعتراض من أي فرقة أو أي فنان، لأنه يعلم في النهاية أن هذا تاريخ له وتأريخ، وأن يلتزم المركز بعدم إصدار هذا الشريط إلا بعد انتهاء المسرحية، وخاصة أن الكاميرا الواحدة هي تستطيع أن تعطينا فكرة علمية، فكرة للاسترجاع، ولكن ليست بهدف المشاهدة وعمل شرائط أخرى للتجارة. في نهاية هذا اللقاء بنشكر الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج المسرحي. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة، قصة السلام يغني الآن سمير الأسكندراني، الكلمات حسين السيد والألحان أحمد صدقي. Thank you. لحد ما الفجر جاء وتبقى الغروب وما كانش ابدا تشكيلة عجيلة احنا اولاد في مصر كتير وما كانش ابدا قصة السلام غنى سمير الإسكندراني من كلمات حسين السيد وألحان أحمد صدقي. القاهرة والساعة فيها الآن 3:30 إلى 4 دقائق. حالة الطقس. سيداتي وسادتي، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل في حرارته على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد أثناء الليل على مختلف الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مناطق الجمهورية: القاهرة 25، الإسكندرية 22، العريش 22، الغردقة 29، الأقصر 35، حلايب وشلاتين 34 درجة مئوية. سيدتي وسادتي، في مثل هذا اليوم 26 من شهر أبريل من عام 1564 ولد ويليام شكسبير. ويليام شكسبير هو مسرحي وشاعر وممثل إنجليزي، يعتبر واحدا من أهم كتاب المسرح في العالم، وهو أهم كاتب باللغة الإنجليزية. يوصف ويليام شكسبير بشاعر إنجلترا الوطني، وبأنه شاعر أذن، أو ببساطة الشاعر. أعماله الناجية تحتوي على 38 من المسرحيات التراجيدية والكوميدية والتاريخية، وتحتوي 154 سوناتة وقصيدتين روائيتين طويلتين. ترجمت مسرحياته إلى جميع اللغات الحية الرئيسة في العالم، ومثلت أكثر مما مثلت مسرحيات أي كاتب آخر. نشأ شكسبير في ستراتفورد فون أفون مسقط رأسه، ودرس في مدارسها مبادئ اللغات اللاتينية واليونانية والفرنسية. دراسته مكنته من التعمق في التاريخ والأدب الكلاسيكي، ولم يتمكن شكسبير من إكمال دراسته بسبب الأحوال المادية السيئة لوالده، واضطر للعمل وتزوج وهو في 18 من عمره. شكسبير له أعمال عدة، من أهمها هاملت وأوثيل، الملك لير، ماكبث، تاجر البندقية، روميو وجولييت، بيركليس أمير صور، ثنائية هنري الرابع، هنري الخامس، هنري السادس، العاصفة، جعجعة دون طحن، العبرة في النهاية، حلم ليلة الصيف، الملك جون، أنطونيو وكليوباترا، ريتشارد الثالث، ترويض الشرسة، سيمبلن، ترويلوس وكريسيدا، تيتوس، تيمون اللاتيني، فينوس وأدونيس، زوجات مرحات كما تشاء، سيدان من فيرونا، سوناتات شكسبير، وعذاب الحب الضائع. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كتابه الصور يتعرض الأديب محمد السباعي لكثير من ألوان الحياة بفلسفة وخبرة وحكمة، في أسلوب أدبي شعري، والكتاب معرض زاخر ومتحف باهر، ففيه الحب والشهرة والطبيعة والدنيا والقمر والروضة والنيل والورد والريح والسماء والدموع والوحدة والوقت والماضي والعائلة والبيت. ومع بعض هذه الصور نقضي حلقة اليوم. ها هو محمد السباعي يتحدث عن الحب حديث الأديب الفيلسوف، فيقول: الحب قديم سرمد، هو سراج الحياة الذي لا يخبو، قد يغيض على الزمن وهجه ويحمر بعد البياض سناؤه، ولكنه المنار الخالد يهدي تلك السفينة الشقية وهي الإنسان في مياه الحياة الصخرية، ويكون ملاذها في العناصر وعصمتها. يا حلية الكون وتاج الخليقة، أنت مجمل الأشياء، تضاعف ملاحة المليح وتترك بالقبيح ملاحة، تطرق الشاب فكأنه لم يعرف الشباب من قبل، ويذوق الكبير فيك طعم الفتوة، مستلذ في سبيلك الحزن والجوى، مستعذب فيك ملح الدموع حتى اليأس، آفة الآفات منك يستفيد حلاوة. إيه يا ساقي النعيم، لقد قلبت كتاب الحياة فما رأيت أمتع من صفحاتك، إنها أرباح العمر وميراث الشباب. صورة أخرى يتعرض لها محمد السباعي، الشهرة. يقول: الشهرة الصادقة لا تصاد ولا تخطف، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الشهرة كالحظ، والحظ يؤتاه غير طالبه، ويحرز الدر غير مكتلبه. من أراد أن يكبر في عيون الناس فليصغر في عين نفسه، ومن لا يزل يذكر نفسه كان خليقا أن تنساه الناس. والعظيم من وقرت به الثقة بالصيت الآجل عن الطيش وراء الصيحة العاجلة، هو الذي لا يخشى على مآثره أن يطفئ الوقت ماءها ونضرتها، هو الذي يستطيع الصبر، هو الذي يلقي في تربة الزمن بذور الخلود لتجنيها يد الأبد. ويقول السباعي عن المرأة: تحفة الدنيا وزينة الحياة، فمن أحكم تدبيرها وجني ثمرها كان أميرا على أكرم بقعة وأجمل مملكة. وفي حلاوة الزوجة ورقتها ما يمحو مرارة الزمن وخشونته، وكذلك الحسنات يذهبن السيئات. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة، عمرنا من سينا سينا تغنى الآن مع صبري من كلمات فايز عزوز وألحان كمال إسماعيل. Thank you. ناصرتك مرسومة فعنينا نشيلك يا سينا عمرنا يا حبيبتي ما نسينا عمرنا يا حبيبتي ما نسينا ما نسينا والألحان كمال إسماعيل. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم تحض على فعل الخير، أي خير مهما كان ضئيلا فهو في ميزان الله تعالى كبير وكثير، ومجرد الدلالة والتوجيه إلى فعل الخير يكتسب الإنسان المسلم مثل أجر الفاعل من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيء. مستمعين الكرام، ولؤلؤة اليوم تعلي من قدر الدعاة إلى الله وترفع من شأنهم وتحثهم بصورة تجذب القلوب وتلهب المشاعر نحو التفاني في دلالة الناس وتوجيههم على أوجه البر والخير وتوضيح أحكام الدين لهم ومواصلة الليل بالنهار في توضيح كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين. والدال على الخير هو رجل امتلأ قلبه بالخير، ولذلك فهو يعطي منه لكل طالب ولكل محتاج، ولا يكل من العطاء ولا يقصر في الإنفاق، فإن المال لا ينقص بالإنفاق في وجوه الخير، وإن العلم يزيد بالإنفاق، وإن الذي يدل على الخير لا يتكلف فيه شيئا من المال، وإن تكلف فإن الله سيخلف عليه الدرهم ب700، والله يضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة، لأنه يبذل في سبيل الله، والله واسع عليم. وإن الدلالة على الخير تشمل على خيري الدنيا والآخرة، والدلالة على الخير من أبواب النصيحة التي أوجبها الله تعالى على كل ناصح أمين. وإن أساليب الدلالة متنوعة، فقد تكون بالمشافهة والحوار أو بالكتابة والرسوم، وقد تكون بالإشارة والرموز، وقد تكون باللغة الفصحى وبالعامية حسب حاجة المقام، وقد تكون الدلالة سرا أو علانية، إلا أنه يجب أن تكون في كل أحوالها هادفة ورائدة وواضحة وبينة، بحيث يستدل بها من وجهت إليه أو من طلبها. مستمعين الكرام، وإن الذين ينتفعون بهذه الدلالة ويستنيرون بها في حياتهم لهم أجرهم وثوابهم، ولهم خيرهم ومنفعتهم، وكان لمن دلوهم ونصحوهم أجرا وثوابا مثل أجر هؤلاء العاملين، فإن الأدلاء كانوا سببا مباشرا في هذا الخير والثواب من الله عز وجل، وإن الله يعطي لكل إنسان أجره وثوابه على قدر عمله ونيته وقصده، وعلى قدر إحسانه وإتقانه في العمل. وإنه يجب على العلماء والنصحاء ألا يطلبوا أجرا من الذين ينصحونهم أو يرشدونهم، لأن ذلك يؤدي إلى المتجارة بالدين، وذلك من الأمور المحرمة شرعا. أما إذا أعطاهم أحد شيئا من تلقاء نفسه محتسبا بذلك وجه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شيء في أخذه ولا حرمة في ذلك. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، سيدتي وسادتي، نوجه ونية حضراتكم إلى أن موعد أذان الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 5:17. أما الآن فينشدنا محمد قنديل في طريق النور، الأشعار علي الفقي والألحان رضا حمدي. مولاي عفوا إن أتأت وجدت أطمع في رضاك لك، قد لجأت وليس لي في الكون من أحد سواك، فاملأ بنورك وحدتي وأزل بأنسك وحشتي مولاي. إني بسطت يدي إليك وجئت ملكا هداك مولاي مولاي مولاي مولاي عفوا مولاي مولاي عفوا مولاي. أنا في طريق النور طريق في طريق النور طريق النور يحدوني الرجاء إلى رحابي، وأسير في رك الهدى والنور والنور والنور يشرق من كتابك. مستمسكا بالعروة الوثقى وباص في بندي بابك ببابك هبني رضاك ونجني يوم القيامة من عذابك عذابك واملأ من الإيمان ذاتي وانشر هداك على الحياة. إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك مولاي مولاي مولاي مولاي عفوا مولاي مولاي عفوا مولاي. لبيك يا رب الوجود لبيك لزمت بابك في خضوعي لبيك لبيك يا رب الوجود لبيك لزمت بابك في خضوعي لبيك ووقفت عندك ضارعا ضارعا أهوي على ظمأ الهدوء لبيك جئت إلى حماك وأنت لي نعم الدليل رباه عبدك لن يضام ولن يضيق به الدليل لبيك أنا لن أضام وأنت جاهي فمن بعفوك يا إلهي. إني بسطت يدي إليك وجئت في طريق النور أنشدنا محمد قنديل من أشعار علي الفقي وألحان رضا حمدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا ذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله الله الحزن من أوصاف أهل السلوك وهو شارة الصالحين وغلاف قلوب العارفين. ألزموا أنفسهم أسبابه وفتحوا على قلوبهم أبوابه. والحزن حال يعتري الصالحين على الدوام فيقبض قلوبهم صيانة لها عن التشتت في أودية الغفلة، وهو ذخر للعارفين وتكفير للسيئات ورفع للدرجات. قال أبو علي الدقاق رحمه الله: صاحب الحزن يقطع من طريق الله في شهر ما لا يقطعه من فقد حزنه في سنين. وفي الخبر: إن الله يحب كل قلب حزين. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فاستبانت لهم الأدلة والطرائق، وباشروا أصول الحقائق، وأظهرت بين جوانحهم زنابق العرفان، وأثمرت فوق شفاههم شقائق البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو سليمان داود بن نصير الطائي. كان الحزن غالبا عليه والهم مقيما لديه، وكان مدلها في رقه مدنفا في شوقه. كان إذا سجى عليه الليل قال: إلهي همك عطل علي الهموم، وحال بيني وبين الرقاد. وكان سبب زهده كما حكى بعض الفقراء أنه رضي الله عنه سمع نائحة تنوح وتقول: بأي خديك تبدل بلا، وأي عينيك إذا سالا. وقالت له جاريته: أما تشتهي الخبز؟ بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. وقال له رجل: أوصني يا أبا سليمان، عسكر الموت ينتظرونك. ودخل بعضهم عليه فرأى جرة ماء انبسطت عليها الشمس، فقال له: ألا تحاول هذه الجرة إلى الظل؟ يا أخي، حين وضعتها لم يكن في موضعها شمس، وأنا أستحي أن يراني الله أمشي لما فيه حظ نفسي. ولما توفي داود رأاه بعض الصالحين في المنام وهو يعدو، فقال له: ما لك يا داود تعدو هكذا؟ يا أخي، الساعة تخلصت من السجن. فاستيقظ الرجل من منامه فارتفع الصياح بقول الناس: مات داود الطائي. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، آمنت بك وصدقت رسلك وقبلت كتابك وكفرت بكل معبود غيرك، وبرئت ممن عبد سواك. اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا عملي، معترفا بذنبي، مقرا بخطاياي. انا باسرافي على نفسي ذليل، عملي اهلكني وهواي ارداني وشهواتي حرمتني. الهي، اسالك بحقك الواجب على جميع خلقك وباسمك العظيم الذي امرت رسولك ان يسبحك به، وبجلال وجهك الكريم الذي لا يبلى ولا يتغير ولا يحول ولا يفنى، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغنيني عن كل شيء بعبادتك، وأن تسلي نفسي عن الدنيا بمخافتك يا الله. إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخرت به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد المنعم أبو السعود. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب.